بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قفنا عند قوله: وعبروا عن الفقه بالعلم، وإن كان ظنا لظنية أدلته، وإن كان لظنية أدلته ظنا. من المعلوم أن مضمون هذا الكتاب وما مات له مصوغ ومرسوم فيما بعد الاعتراض والأسئلة على المسائل الأصولية، فهو لم يكتب الكتاب الأولية التي يكون فيها التعريف ثم تذكر فيه المناقشة والأسئلة، لا، هو كتاب كتب بعد هذه الفترة، بعدما طرحت الأسئلة وبعدما أوتي بالاعتراضات وبعدما أجيب عن هذه الأسئلة وبعدما أجيب عن هذه الاعتراضات. إذن فهو كتاب مضمونه ليس فقط شرح المسائل الأصولية، وإنما فيه أيضا الأجوبة عن الأسئلة التي ترد على هذه المسائل، والجواب والأجوبة عن الاعتراضات التي تساق في هذا الموضوع. هذا هو حال أسلوب وصياغة هذا الكتاب، وعليه فإنك تلفيه أحيانا يورد أجوبة دون أن يذكر الأسئلة التي هي أساس هذه الأجوبة. ومما هو مدرج في هذا النص الذي ندرسه اليوم، أن الأصوليين لما عرفوا الفقه قالوا هو العلم، فاعترض على هذا التعبير، قال لهم: والفقه لا يكون علما، إنما هو ظن، لأنه مبني على الأدلة الظنية، وما هو مبني على الظنية يكون ظنا، فكيف وصفتموه بالعلم؟ أولا، أي اعتراض أريد لا بد أن يبحث في شرعيته. هل فعلا الفقه ظن؟ نعم ظن. فإن قال قائل: إن بعض مسائل الفقه قطعية، هذا صحيح لكنه قليل، فالفقه ظن من جهة الأغلبية، وظن من جهة الأغلبية. أغلب مسائل الفقه ظنية. قال: وإنما عبروا عن الفقه بذلك لأنه وعبروا عن الفقه هنا بالعلم، وإن كان لظنية أدلته ظنًا كما سيأتي التعبير به عنه في كتاب الاجتهاد، لأنه ظن المجتهد الذي هو لقوته قريب من العلم. هذا هو الجواب. قال: إنه ظن، والدليل على أنه ظن ما سيأتي في باب الاجتهاد الذي فسر فيه الفقه بأنه ظن. وهنا مناقشة، حيث جعل القرينة المتأخرة بيانا لشيء متقدم عليها تقدما كبيرا، كأنك قلت له: ومن أين عرفت أنه ظن؟ قال: هو ظن لظنية أدلته، ثم إن عندي قرينة تدل على أنه ظن، وهي أنه ذكر في باب الاجتهاد بأنه ظن. هنا ورد عليه الاعتراض، يقال: وكيف يمكن أن يتأخر هذا الكلام في آخر الكتاب ويكون قرينة تدل على أمر المتقدمين قبلها بمراحل بمسائل وأبواب ثم تجعله قرينة له؟ على كل، فهذا الذي أبداه المحل هنا دليلا أو قرينة معترض بأنه لا يمكن أن يكون حجة في هذا الذي استدلت به، لأنه متأخر وليس قرينة، لأن القرينة إما مصاحبة وإما متقدمة، تقدما ينزل منزلة الذكر أو القرب. هكذا قال. قال لأنه ظن المجتهد، وظن المجتهد قريب من العلم، ظن المجتهد قريب من العلم، فأطلق عليه أنه علم. وكيف يمكن أن يكون ظن المجتهد علما؟ قال هو بالمشاورة، أنه قريب من العلم، من العلم الحقيقي. ووجه كونه قريبا من العلم الحقيقي بين، وهو وجوب العمل. قال جعله بمرتبة العلم وجوب العمل، لأن الذي يجب العمل به إنما هو العلم، وظن المجتهد يجب عليه وعلى مقلده العمل به، فساوى العلم من هذه الجهة. ولو أنه خالفه المجتهد ولم يعمل به، فإنه يكون بذلك قد ترك أمرا واجبا عليه، وينزل منزلة العلم في حجيتهم وبرهانه ووجوب العمل به، فألحق بالعلم بهذا الاعتبار. فلو فرضنا مثلا أن مجتهدا اجتهد في أمر شرعي ثم أداه اجتهاده إلى بناء حكم، فهذا الحكم عندما يبنى وعندما يقع بصفة غلبة الظن، فغلبة الظن سبب شرعي يترتب عليه وجوب عمله ترتب الأمور الشرعية على الأسباب الشرعية بلا فرق. فإذا كان الزوال يدل على وجوب الصلاة وبدء وجوب الصلاة بعد ثبوت الزوال، فكذلك ظن المجتهد إذا قام بالشخص صار أمارة شرعية على وجوب العمل به. ولما كان بهذه الصفة وبهذه الحالة التي زلزل فيها منزلة العلم، قالوا بأنه علم. هذا هو وجه تسمية ظن المجتهد، ظن المجتهد علما. إذن فهو مسمى بذلك، ظن المجتهد مسمى بذلك بحكم القرب أي المجرد. هنا يقول المحشي البناني قول الشارح وعبر: اعلم أن عبارة الشارح هنا تحتمل توجيهين، أحدهما ما يؤخذ من عبارة العرض. هذا كلام من هذا؟ ما هو مقصد البناني؟ علة لقوله وعبر، وأشار بذلك إلى أن إطلاق العلم على الظن من قبيل المجاز المرسل الذي علاقته المجاورة، كما يفيده قوله قريب من العلم، أو من قبيل مجاز الاستعارة التصريحية، بأن شبع الظن لقوته بالعلم، أو شبه الظن لقوته بالعلم، ويحتمل أن تكون علاقة المجاز المرسل هنا ضدية. كذا قال ابن القاسم وهو بعيد من صنيع الشارح رحمه الله تعالى. إذن الظن أطلق هنا على العلم، فصار إطلاق الظن هنا لفظا مجاز، ولفظ المجاز في الحدود مستنكرون. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن المحشي قال إنه بالمجاورة، لأنه قريب من العلم فسمي علما بالمجاورة. أورد على المحشي هنا اعتراض، وهو أن حقيقة المجاورة غير موجودة هنا، لأن المجاورة التي يكون بها المجاز المرسل إنما تكون في المجاورة التي في العقل، أو الخيالي أو الوجودي أو ما شابه ذلك، وهذه الشروط غير موجودة هنا. فاستعمال المحسي هنا للمجاورة غير جائز وغير صحيح، لأن المجاورة التي تقبل هي التي تكون بين شيئين في العقل أو بين شيئين في الخيال أو بين شيئين في الوجود، أو التي تكون مجاورة بالأحوال كالحال في المحال والمحال في الحال. هذه المجاورة المعروفة في باب المجاز المرسل، ولا تنطبق حقيقة المجاز هنا على هذا الذي ذكره هنا المحسي. وعليه فإن المجاورة هنا يجب أن تطرح لعدم صلاحية بناء التوجيه عليها هنا. بيان هذا الكلام أن المحسي وجه هذا التصرف بأنه مجاز بالمرسل علاقته المجاورة، فقيل إن المجاورة التي تكون علاقة لا بد أن تكون مجاورة الحال للمحال أو المحال للحال، هذه التي تكون مجاورة، أو إلا الشيئين اللذين يشتركان في العقل فيكون أحدهما قريبا من الآخر فيطلق عليه، كما يطلق مثلا على الصبي اسما يؤول إليه أو في الخيال شيء تتخيله بأنه قريب من شيء فتطلقه عليه. وإذا أخذنا بهذا الميزان الذي وضعه لحقيقة المجاورة وأركانها وشروطها ونزلناه هنا معيارا، ثم وضعنا هذا المفرد الذي عندنا وهذه القدرة عندنا هنا، نلفي عدم قبوله لهذا المفرد، الميزان غير قابل لهذا المفرد. قد يقول قائل إنا نرى أن المجاورة تكون في الأذهان، أليس الظن يجاور العلم؟ في موضوع الماء لا يمكن أن يجاوره، لأنك إذا ظننت شيئا ثم علمته لا بد أن يرتفع الظن، لا يمكن أن يجتمع، وفقد الاجتماع مانع من المجاورة. تقول لا ظننت شيئا ثم عرفتها، إذن كاين نوع من المجاورة. المجاورة هنا غير متحققة، أن العلم يرفع الظن وبهذا الرفع تزول المجاورة، هذا ما أريد على الشارح هنا. وبعد ما المحشي هنا وبعد ما عرفنا هذا ننتقل إلى التوجيه الثاني، هو أنه قال بأن هذه استعارة ماذا؟ تصريحية. وهي الاستعارة التصريحية شنو هي؟ المصرحة والمصرح بها والتصريحية. شنو هي الاستعارة التصريحية؟ هي التي صرح فيها بالمشبه، أليس كذلك؟ مشبه به، هي التي صرح فيها بالمشبه به. ووجه ذلك هنا بين، وهو أنه صرح بالعلم الذي هو المشبه به وطوى المشبه وهو الظن على طريقة الاستعارة المصرع، وهذا جائز لا بأس به، هذا سائغ، هذا لا بأس به، أن استعمال إطلاق العلم هنا على الظن، والقرينة في ذلك إسناده إلى فقه، والعلاقة بينهما هنا علاقة ماذا؟ ما العلاقة بينه هنا بين العلم والظن؟ ثبوت، نعم، ننزل الظن منزلة العلم. إذن هذا هو وجه هذه المسألة. الوجه الثالث أنه ليست علاقته المجاورة وليس من قسم الاستعارة المصرحة والتصريحية، وإنما هو من باب المجاز المرسل لكن مع تبديل العلاقة، فقال العلاقة هنا الضدية، واستبعد هذا، لأن العلم يناقض يضاد العلم، أن الظن يضاد العلم والعلم يضاد الظن، فكان هذه العلاقة كما ذكر ذلك ابن القاسم واستبعد. إذن فالتوجيهات هنا ثلاثة، أطلق العلم على الظن هنا ووجه ذلك بالمجاز المرسل علاقته المجاورة، قد تقدم ما فيه. وقيل إن العلم أطلق هنا على الظن على طريقة الاستعارة التصريحية، وقيل إن العلاقة هنا بين العلم والظن في المجاز المرسل والعلاقة الضدية، وكل هذه فيها ما فيها. وعلى كل حال ما يهم هنا هو التوجيه الذي أبداه من تكلم في هذا الموضوع. ثم قال نص الشربيني في نفس المسألة: اعلم أن عبارة الشارع هنا تحتمل توجيهين، أحدهما ما يؤخذ من عبارة العرض ونصها، أورد على حد الفقه أن المراد بالأحكام إن كان هو الجنس الصادق بالبعض لم يضطرد لدخول المقلد إذا عرف بعض الأحكام. لابد أن نرتب القول، نحن يتحدث عن الأحكام وهو المبحث الثاني، نحن الآن في مبحث ماذا؟ إطلاق الظن، إطلاق العلم على الفقه، قد أورده فيما بعد، هذا هو الذي نحتاج إليه. نعم، بعد ذلك. ونصها أورد على حد الفقه أن المراد بالأحكام إن كان هو الجنس السابق بالبعض لم يضطرد لدخول المقلد إذا عرف بعض الأحكام كذلك، لأننا لا نريد به العامية بل من يبلغ درجة الاجتهاد وقد يكون عالما يمكنه ذلك مع أنه ليس بفقيه إجماعا، وإن كان هو الكل لم ينعكس لخروج بعض الفقهاء عنه لثبوت لا أدري عن من هو فقيه بالإجماع. والجواب أننا نختار أن المراد البعض، وقولكم لا يضطرد إلى آخره ممنوع، إذ المراد بالأدلة الأمارات ولا يعلم شيئا من الأحكام كذلك إلا مجتهد يجزم بوجوب العمل بوجوب ظنه، وأما المقلد فإنما يظن ظنا ولا يفضي ظنه به إلى علم لعدم وجوب العمل بالظن عليه إجماعا. وحاصل الجواب على ما قال السعد في حواشيه أن المراد بالعلم في قولنا العلم بالأحكام إلى آخره ما يقابل الظن، هذا هو الذي يجب أن تبدأ منه في ترتيب الكلام، لأن هذا الذي شرطته الآن مسألة أخرى ليست محل البحث. زيد، نعم عرفت راسك سير. العلم بالأحكام ما يقابل الظن، بمعنى أنه يجب عليه الجزم بوجوب ما دلت الأمارة على وجوبه وحرمة ما دلت الأمارة على حرمته، وهكذا بالمجتهد هو الذي يفضي به ظنه الحاصل من الأمارة إلى العلم بالأحكام بهذا المعنى، بخلاف المقلد فإن ظنه لا يصير وسيلة له إلى العلم. هنا البحث الأول قلنا بأنه في كلمة مدى الظن، وأنه أطلق عليه العلم، ليس كذلك؟ هذه المسألة وقع الجواب عنها بما تقدم، هو أن ظن المجتهدي لما كان واجب العمل أطلق عليه العلم وقد تقدم ما فيه. المبحث الثاني إطلاق الأحكام على الفقه، ومتعلق النظر فيه الألف واللام في قوله الأحكام. إذن فنرتب القول حتى لا تتشتت المسائل في الأذهان، فإن الترتيب ضروري في التحصيل. المبحث الأول يتعلق بماذا؟ إطلاق العلم على الفقه، حذفت في بعض الأدوات، إطلاق العلم على الفقه وهو ظن، فلم تقع المطابقة وهي شرط العلم الظن، لم تقع المطابقة بين المفسر والمفسر. الفقه ظن وفسر بالعلم فبينهما تنافي، تقدمت هذه المسألة والجواب عنها. الأمر الثاني كلمة الأحكام، لأنها قال الفقه العلم زد بالأحكام، استعمل ماذا؟ الجمع المعرف بآل. والجمع المعرف بآل يمكن أن يحمل على الجنس ويمكن أن يحمل على الاستغراق. إطلاق العلم على الظن الأحكام، إذن هذه الأحكام الآن آل، هل نجعله جنسا؟ أن نحمله على الجنسية أو على الاستغراق؟ إن حمل على الجنسية سيدخل العامي، لأن العامي أيضا يعرف بعض الأحكام، لأن إذا قلنا العلم بالأحكام فإذا جعلنا الألف واللام فإنه ينطبق على مسألتين أو ثلاث من أحكام الفقه، بناء على أن قال الجمع هو اثنان، أو إذا قلنا ثلاثة فالذي يعرف ثلاثة أحكام عرف الفقه، بناء على أن الجنس يصدق على أدنى ما يدل عليه. ويبدأ حينئذ لفظ الأحكام من ثلاثة، فمن عرف ثلاثة أحكام فقد عرف الفقه، بناء على أن الجنسية. وإذا قلنا بأن آل الاستغراق يريد عليه أن بعض من وصفوا بالفقه بالإجماع قد قالوا في بعض المسائل ما هو معروف هو لا أدري، الإمام مالك، فكيف يمكن أن تكون الألف واللام هنا استغراقية مع أن فقهاء ممن عرفوا بالفقه لم يعرفوا بعض الأحكام؟ هنا كان خلاف بينهم في توجيه هذه المسألة، لأنها فيها إشكال، فيها إشكال بين، إن جعلتها جنسية أدخلت العمي، وإن جعلتها استغراقية فإن ذلك مستحيل، إذ لا يوجد في الدنيا من يعرف جميع علوم الدنيا، جميع مسائل الفقه، لا يوجد من يحيط بجميع الأحكام الفقهية، لأن المسائل تتولد وهي تزداد، فمن ادعى أنه أحصاها في الواقع يكذبه. إذن هذه الألف واللام الآن فيها هذا الإشكال. كان جواب من أجاب على هذه المسألة على ضربين. الجواب الأول أن الألف واللام استغراقية، استغراقية، ولكن هذا الاستغراق، هذه كلمة إذا جعلناها استغراقية فلا بد أن نجيب هنا عن لفظ العلم، فلا بد أن يجاب هنا عن لفظ العلم. إذا جعلناها استغراقية لا بد من تبديل لفظ العلم، هذا رأيي، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أنها ليست إلا جنسية، ليست إلا جنسية، وحينئذ يحتاج إلى الجواب عن سؤال دخول العمي. إذن لا بد في كلا الاختيارين من الإيراد. جعلناها استغراقية ما معنى هذا العلم إذن؟ وإن جعلناها جنسية سنبقي لفظ العلم، لكن يجب أن نجيب عن دخول العمي حينئذ. أما المحل وجماعة ممن وافقوا على هذا المنهج فإنهم قالوا استغراقية وذهبوا إلى تسهيل العلم بخلاف الظن، أنهم إذا جعلوا استغراقية لابد أن نفسر العلم بخلاف الظن، والذين جعلوها جنسية لا بد أن يأتوا بما يخرج هذا العمي. ولنبدأ الأول بالمذهب الأول. زيد في الأحكام. والجواب أننا نختار أن المراد البعض. مشيت منها. قرأ علينا النسخة المحلية. وكون المراد بالأحكام جميعها لا ينافيه قول مالك. وكون المراد بالأحكام زيد سميها لا أرد بشنو لا كون المراد بالأحكام إيش زيد ها ونصبر بزيد زيد جميعها لا ينافيه قول مالك من أكابر الفقهاء في 36 مسألة من 40 سئل عنها لا أدري لأنه متعيق للعلم بأحكامها. هذا الجواب بس نعرف أين وقع التبديل. هنا بدأ يبدل بلفظ العلم. هذا العلم لابد أن يفضل بأنه التهيؤ إطلاق العلم. إذن غادي تبدل. أولا فسره بالظن ثم رجع ففسره بالتهيؤ لكي تبقى آل استغراقية. لذلك لفظ العلم مغير. زيد نعم. لأنه متهيئ للعلم بأحكامها بمعاودة النظر. وإطلاق العلم على مثل هذا التهيؤ شائع عرفا. يقال فلان يعلم النحو ولا يراد أن جميع مسائله حاضرة عنده على التفصيل بل إنه متهيئ لذلك. هكذا هو الجواب. إذن إمام مالك نصفه بأنه يعرف جميع مالك وأبو حنيفة ومن على شكلتهما نصفه بأنه عالم بجميع العلوم بجميع مسائل الفقه والأحكام الفقهية. فإن عرف شيئا واستحضره فالأمر بين، وما لم يستحضره فإنه يتصف بملكة استنباطه وبنائه فهو مهيئ إذا أطلق نظره على المسائل أنه سيبنيها وسيستخرج أحكامها. إذن فله صفة فيها ملكة استحضار تلك المسائل وله ملكة التهيؤ، وإطلاق العلم على ملكة التهيؤ سائغ جائز. لكن هذا الآن هذا أنه هو الأول فيه تناقض بين قوله التهيؤ وبين قوله الظن، فبينهما تنافي. كيف فسرت العلم أولا بالظن ثم فسرته مرة أخرى بالتهيؤ؟ والتهيؤ والظن بينهما تنافي، وهذا في الحقيقة نوع من الاضطراب في التفسير. هذا اعتراض على المحل هنا. كيف فسرت العلم بالظن ثم فسرته بالتهيؤ مرة أخرى؟ هذا اضطراب في البيان. هنا يحتاج هذا إلى أن يجاب عنه. وقيل بأن هذا توجيه في غاية التكلف لما تضمنه من تفسير العلم أولا بالظن ثم تفسيره مرة أخرى بالتهيؤ، ثم يرد عليه أن التهيؤ وإن كان يصح إطلاقه على العلم لكونه كيفية راسخة، لكن إطلاق أسماء العلوم إنما هو على ملكة الاستحضار. إذن هذا التصرف ديال المحلي عليه اعتراضان. الاعتراض الأول أنه فسره بالظن ثم بالعلم وهذا تناقض واضطراب في البيان. الأمر الثاني أن إطلاق العلم على التهيؤ غير موجود في العلوم المدونة. كيفاش العلوم المدونة؟ العلوم التي كتبت في الكتب وسطرت لا يطلق عليها التهيؤ، إنما يطلق على صفات النفوس ولا يطلق على المدونة وعلى ما يكتب في الكتب. عليه اعتراض قوي. هو الاعتراض اعتراض قوي على الشارع. إذن هذا ما يتعلق بجعل آل استغراقية. أما إذا جعلناها جنسية فلا نحتاج إلى أن نبدل لفظ العلم، بل نبقيه على ما هو عليه، لكن سيؤدي بنا ذلك إلى أن نذهب إلى هذا فنجعل له خصوصية، أو فنظهر خصوصيته. فإذا أظهرنا خصوصيته أمنا من دخول العمي حينئذ. كيف ذلك؟ أننا سنقول ظن المجتهد، ظن المقلد، ظن المجتهد، ظن المقلد. فظن المجتهد يجب العمل به، يجب العمل به. ظن المجتهد لا يصح، لا يجب العمل به. إذن فالعلم الذي فسر بالظن، فسر بظن مخصوص، وهو ظن المجتهد الذي يجب العمل به، وليس الظن بمعناه العام المطلق. وبذلك لا يمكن أن يدخل ظن المقلد الذي عرف مثلا 100 حكم، لأن ظنه الذي بنيت عليه هذه المعرفة ليس مما يجب العمل به، وبذلك فهو غير مندرج في الظن الذي فسر به العلم. مفهوم؟ وهذا ما اختاره الشربيني، اختار الجنسية، أي أن المجتهد ما تعرفش جميع المسائل، يعرف فقط يعرف جملة منها فقط، لكن ظن المجتهد الذي تعلق بذلك العلمي ظن مخصوص هو الذي يجب العمل به، وظن المقلد ليس كذلك. وعلى هذا فإن آل تكون جنسية، ويحمل حينئذ رفض الظن على الذي يجب العمل به، وبذلك يغلق الباب على من؟ على من؟ على المقلد، فلا يدخل حتى لو حفظ 1000 مسألة 20000 مسألة. مفهوم هذا الفرق؟ إذن تخلصنا من آل الأحكام آل، فإنها تكون إما استغراقية، وإما إذا جعلناها استغراقية سنسلك مسلك الذي سلكه من؟ من؟ وما الذي فعله المحلي؟ رجع إلى العلم ففسره بماذا؟ بالتهيؤ. بعدما فسره في مسألة فبماذا؟ فوقع التعارض بين التفسيرين، معترض عليه بذلك. هذا فقط إثارة الإشكالات، وإلا فمن أراد المزيد من اطلاع الحواشي واستمع الأجوبة فهذا باب مفتوح وليوسع نظره في المسألة. وإذا جعلناها جنسية، ما الذي سيمس بالتغيير؟ ما الذي سيمس بالتغيير جعلناها جنسية؟ لفظ الظن، لفظ الظن سيخصص بماذا؟ بالظن الذي يجب. وعلى كل، فإن جعلناها استغراقية لا بد أن نبدل تفسير العلم، وإن جعلناها جنسية لا بد أن نخصص لفظ الظن بالذي يجب مدى العمل به. ثم قال هنا بمعاوضة النظر، على بأن المجتهد قد يصل الحكم بمعاوضة النظر، كذلك هنا بحث. ولبس أن نسمع الآن ما ذكره السربيني في مسألة آل الاستغراقية، لكن النص الأول الذي قرأته. اعلم أن عبارة الشارح هنا تحتمل توجيهين، أحدهما ما يؤخذ من عبارة العرض ونصها أورد على حد الفقه أن المراد بالأحكام إن كان هو الجنس الصادق من بعض لم يضطرب لدخول المقلد إذا عرف بعض الأحكام كذلك، لأننا لا نريد بعض به العامية، بل من يبلغ درجة الاجتهاد وقد يكون عالما يمكنه ذلك مع أنه ليس بفقيه إجماعا. وإن كان هو الكل لم ينعكس لخروج بعض الفقهاء عنه لثبوت لا أدري عن من هو فقيه بالإجماع. والجواب أننا نختار أن المراد البعض، أن المراد البعض، وقولكم لا يضطرب ممنوع، إذ المراد بالأدلة الأمارات، ولا يعلم شيئا من الأحكام كذلك إلا مجتهد يجزم بوجوب العمل بموجب ظنه. وأما المقلد فإنما يظن ظنا ولا يفضي ظنه به إلى علم لعدم وجوب العمل بالظن عليه إجماعا. وحاصل الجواب على ما قال السأل في حواشيه أن المراد بالعلم في قولنا العلم بالإحكام إلى آخره ما يقابل الظن، بمعنى أنه يجب عليه الجزم بوجوب ما دلت الأمارة على وجوبه وحرمة ما دلت الأمارة على حرمته. وهكذا فالمجتهد هو الذي يفضي به ظنه الحاصل من الأمارة إلى العلم بالأحكام بهذا المعنى، بخلاف المقلد فإن ظنه لا يصير وسيلة له إلى العلم. فمعنى التعريف حينئذ أن الفقه هو العلم بالأحكام الواجب الجزم بها على عالمها الناشئ ذلك الوجوب من الظن المتعلق بالأمارات التي تفيد الظن، فإن ذلك الظن وسيلة إلى وجوب الجزم عليه. عرفنا مضمون هذا كيف هو واضح. قال السعد: وهذا تطبيق تفرد به الشارح، وفيه إشارة إلى الجواب عما يقال إن الفقه من باب الظنون، فكيف يطلق عليه العلم إلا أنه يشكل بالأحكام المستنبطة من الأدلة القطعية من الكتاب والسنة المتواترة والإجماع. وإن سميت أمارات بمعنى أنها بمعنى لها معرفات وعلامات نصبها الشارع للأحكام لا موجبة، فبناء على هذا الاحتمال أعني إرادة الجنس، أراد الشارع دفع الاعتراض الذي دفعه العضو من غير أن يلزم عليه الاعتراض الذي ذكره السلف. وحاصل دفعه أنه وإن كان ظنا إلا أنه قريب من العلم لكونه ظن المجتهد، فخرج المقلد بما تضمنه لفظ العلم لأن ظنه ليس قريبا من العلم، وإن أمكنه ذلك إذ لم يبلغ درجة الاجتهاد. ثم قال العضو عطفا على ما مر له أو نختاره أن المراد الكل، قولكم لا ينعكس لثبوت لا أدري قلنا ممنوع، ولا يضر ثبوت لا أدري إذ المراد بالعلم بالجميع التهيؤ له. وهذا ما أراد الشارح بقوله وكون المراد، فقوله وعبروا إلى آخره دفع للاعتراض بناء على أن المراد الجنس، وقوله وكون المراد إلى آخره دفع للاعتراض الوارد بناء على أن المراد الكل، فاندفع التناقض بين كلامي الشارح حيث فسر العلم أولا بالظن وتاليا بالتعيؤ. ويشير إلى هذا الحمل قول الشارح في الأول وعبروا دون عبره، وفي التالي وكون المراد، فإنه يشير إلى أن الأول مبني على خلاف ذلك المراد، وإن حمل هو المصنف على هذا المراد لأنه متبادل، والتالي ما قاله ابن القاسم إن المراد بالعلم في قوله وإطلاق العلم إلى آخره جنس العلم كالفقه، كما يدل عليه قوله على مثل هذا التهيئ دون هذا التهيئ. وحاصله أن الفقه هو التهيئ للعلم على الظن، فقوله وإطلاق العلم بيان لإطلاق الفقه على التهيئ، وقوله وعبروا عن الفقه بيان لأن العلم في التعريف معناه الظن، وهذا بيان بحسب الظاهر. ثم بينه على الحقيقة بالتهيئ وهو توجيه في غاية التكلف، ثم إنه يرد على التوجيهين مع ما قاله عبد الحكم على المواقف من أنه وإن صح إطلاق الملكة على ذلك تهيئ لكونه كيفية راسخة، لكن إطلاق أسماء العلوم المدونة إنما هو على ملكة الاستحضار كما صرح به في المفتاح وصرح به كثير من الفضلاء. وذلك لأنه يلزم على كلا التوجيهين ذلك الإطلاق كما هو ظاهر للمتأمل. والشارع وإن نقل ذلك عن السعي في سطح المقاصد لكنه معترض بما سمعت. وقوله فلان يعلم النحو إلى آخره لا يفيد. إذن خلاصة الكلام أن لب ما لب هذا الموضوع هو أن المسألة التي تتعلق بأل الجنسية أو الاستغراقية توجيهها باختصار ما ذكر، فإن جعلناها أل فإن جعلنا أل الاستغراق فإنه لابد أن نبدل لفظ العلم بالتهيؤ، والتهيؤ غير الظن، أن التهيؤ هي صفة فيها القبول والاستعداد فقط. وإن جعلناها وإن لم تجعل كذلك فالإشكال باقٍ، إذن فيقع التناقض بين التهيؤ والظن، وهذه حقيقة ثابتة. وكل هذا الذي أورده هنا الشربيني لم يفيد في هذا الموضوع شيئا، إلا أنه إن جعلت الجنسية، وقلنا يعرف العلماء بعض أحكام الفقه، الفقهاء يعلمون بعض أحكام الفقه فقط، ولكن هذا العلم الذي عندهم، ولكن هذا الظن الذي عندهم ظن مخصوص، وهو الذي قام على أمارة شرعية ترشد إليه، وهو ظن يجب العمل به، فهذا فيه حل لإشكال دخول العمي لعدم اتصاف ظنه بما ذكر. هذا لب هذا القول، وهذا منتهى القول فيه، وليس وراء هذا شيء آخر. ثم قال ويطلق العلم في كلام المحل كما ذكر القديم. يقال فلان يعلم النحو، ولا يراد أن جميع مسائله حاضرة عنده على التفصيل، بل إنه متهيئ لذلك. نعم. المبحث الثالث الذي عندنا هو قوله بمعاودة النظر. توجد هنا مناقشة في هذه اللفظة، لأن المعاودة تفيد التكرار وتستلزم وقوع الفعل من قبل وإعادته. تقول عاودت النظر في المسألة إذا كان قد تقدم لك سبق نظر فيها. وفي الحقيقة أن هذا المعنى لا ينطبق على المجتهد، لأنه قد ترد عليه نازلة جديدة لم يسبق له النظر فيها، ثم ينظر فيها أول مرة فيستنبط الحكم، فهذا هو المقصود. إذن فما معنى المعاودة هنا؟ هل معناها أنه يعيد النظر مرة بعد مرتين؟ لا، ليس مقصودا هذا، باتفاق أن هذا ليس شرطا وليس مقصودا، بل المقصود النظر من غير معاودة. ولما وقع هذا الإشكال أجيب عن ذلك بأن كلمة عاود هنا بمعنى التصير، المعاودة فسرت هنا بالتصير، فقوله تعالى أو لتعودن في ملتنا، فالمخاطبين لم يكونوا من قبل في ملتهم حتى يعودوا فيها، وإنما المقصود حتى تصيروا في ملتنا، أو لتعودن في ملتنا أو لتصيرن في ملتنا. فلا توجد هنا الإعادة، وإنما يوجد الوقوع أول مرة تصير. هكذا قالوا. إذن اقرأ هذا الجواب. قوله بمعاودة النظر، اللام في النظر بالجنس لا للعالي، لظهور أنه لم يتقدم له نظر في التي لم يجيب عنها. أو المراد بالعود الصيرورة على حد قوله تعالى أو لتعودن في ملتنا، مع أنه لم يكن فيها قط، فالمعنى أو لتصيرن في ملتنا. ما الذي يظهر في هذا الجواب؟ هل ترون أن هذا الجواب صحيح؟ أن هذه الآية استعمل فيها هذا اللفظ فدل على التصير، وبذلك يؤول هذا الكلام هنا بمعنى هذه الآية، أما أن هذا الأمر ليس واضحا. يعني كلهم سلموا هذا التوجيه، قالوا بأن هذا المعاودة هنا بمعنى التصير، وأن هذا مثل قوله تعالى ولتعودن في ملتنا. وش هذا صحيح؟ صحيح أو غير صحيح؟ ها؟ ها؟ كان الأنبياء في ملة الكفار؟ لا. هذا غير صحيح. أن يكونوا في ملتهم. اتفق المفسرون على أنها تسير، كل المفسرين قالوا تسير. أسمعنا إحنا القرآن، إحنا كلامنا في معاودة النظر، هل هذا الجواب صحيح أم لا؟ ما هو ما هو شكون هي سؤال صحيح؟ لا لا لا لا سمس. لا لا لا لا ليس لا وش يحتاج الفقيه لا يعيد النظر لكي يستربط ويكفي أن يطلق النظر أول مرة. وش المعاودة شرط؟ هو خاص ما يديرهاش لأنه قال بي وجعل البهونة سببية، أي أن التحصيل من شرطه من شرط تحصيل الحكم أن يتكرر النظر، لأن المعاودة تقتضي ذلك. قالوا هنا بأن المعاودة بمعنى تصير أن يسير النظر في المسألة، هكذا قالوا. وش هذا صحيح؟ وش هذه كلمة الكلمة الآن تفسر بتصير هنا صحيح؟ ها؟ ها؟ صحيح؟ ما هو الفعل الذي يكون بالتسير؟ ما هو الفعل الذي يكون بالتسير؟ وليس عاود، عاود يعاود لا بد فيه من التكرار. الذي يكون بالتسير هو عاد يعود وليس عاود يعاود. هذا المصدر مصدر رباعي، والمتحدث عنه في النحو في باب كان وأخواتها، هو كان عاد وليس عاود. وبهذا تعلموا أن هذا التوجيه غير مسلمين، وإن قبلوه فهو مما يرد بعدم المطابقة مع ما وجه به. هذا إشكال آخر زيدوا مثل ماذا؟ ماله؟ كيف يحل مصدر الثلاثي؟ بحال الشد الذي حل مصدر الثلاثي بحال الشد؟ هما ماشي مصدر أعطى؟ هذا اسم مصدر، هذا اسم مصدر. شكون هذا؟ بمعنى تناول، أعطى يعطو بمعنى تناول، وبينهما تنافي في المعنى، بل بينهما تباين، بمعنى تضاد. عطى بمعنى أخذ، وأعطى بمعنى مد. ها؟ اسم مصدر. كل مصدر جاء وخالف قواعد الصرف كالصلاة والسلام يسمى اسم مصدر. اسم مصدر هذا. من هذا الذي يقول ذلك؟ من هذا الذي يقول ذلك؟ من عطى يعطو بمعنى تناول، وتعطو بشط غير رخص كأنه أسارع ضبي أو مساوك إسحل، يقول صاحب ميتو ويوم توفينا بوجه مقسم كأن ضبية تعطو إلى ورق السلام. عطى تناول وأعطى بمعنى أخذ من الضاد. المعاودة رباعي ويدل على الاشتراك، صيغته صيغة اشتراك ويفيد التكرار. وعاد يعود ثلاثي، وكونه دلا على الصيرورة بينهما شيء من التلاقي في جذر المعنى فقام مقامه. المهم أنا استشكلت هذا الكلام، ارجعوا إلى كتب اللغة وكتبنا، فإن وجدتم عاود بمعنى صيارة اعتبروا هذا الاعتراض لأنه مزيف ولا قيمة له، ولكنه موجود. ها؟ لا لم يذكر عودا أبدا، هذا محفوظ هذا الشيء. خلاصة الكلام أن هذا اعتراض وأجاب عنه بما ذكر، وبقي اللقاني متشبتا بهذا، قال بأن المعاودة هنا ليست بشرطين، ولكن يجيب بأن هذا الأمر قد يقع بالمجاز وما شبه ذلك من الوجوه. ثم قال قوله إطلاع العلم، أي العلم الذي أريد به الظن، فالمراد بالعلم الظن أي التهيئ للظن المذكور. فسقط ما قيل إن في كلامه تتابعا، حيث ذكر أولا أن العلم المراد به الظن، ثم ذكر ثانيا أن المراد به التهيب. ماضي حاجة تقدم ذكره وهذا جواب عن الاعتراض. ثم قال يقال فلان يعلم النحو ولا يراد أن جميع مسائله حاضرة عنده على التفصيل، بل إنه متعيب لذلك. وما قيل من أن الأحكام الشرعية قيد واحد جمع الحكم الشرعي المحرم. وما قيل من أن الأحكام الشرعية قيد واحد جمع الحكم الشرعي المعرف بخطاب الله الآتي فخلاف الظاهر، وإن آل إلى ما تقدم في شرط كونهما قيدين كما لا يخفى. هذا المبحث الرابع والخامس. الرابع والخامس. الرابع. المبحث الأول في ماذا؟ في ماذا؟ تقل علمي على الظن. المبحث الثاني في ماذا؟ الأحكام. التي في الأحكام. ثم الثالث لفظ المعاودة. الرابع في كلام أورده بعضهم هنا ورجع إلى ما تقدم في قولهم الأحكام الشرعية ليست قيدين، فاللفظ قيد واحد، ومقتضى ذلك أنه لا يجب الإخراج بأحد هذين القيدين دون الآخر، والمصنف تصرف على خلاف ذلك حيث قال في باب الإخراجات والمحترزات ويخرج بقيد الأحكام العلم بالذوات والصفات، ويخرج بقيد الشرعية الأحكام العقلية والحسية. فاعترض على هذا قوله هذا قيد واحد، فكيف تصرفت فيه بالتفكيك، فجعلت لفظة هذا اللفظتين يحترز منها من مسائل والأخرى يحترز منها من مسائل. الأحكام الشرعية جمع الحكم الشرعي، فهذا قيد واحد. قال ليس كذلك على الظاهر. لما ما هو الظاهر؟ الظاهر أن القيود في مثل هذه المواضع تكون مستقلة، فالأحكام تستقل بما تفيده، والشرعية تستقل بما تفيده. هذا هو الأصل في القيود، هذا هو الأصل. والجمع بينها خلاف الظاهر، وإن آل الأمر في الاحتراز إلى ذلك، وإن آل إلى ذلك في باب الاحتراز، إذا استعملناهما معا فسنخرج ما أخرجناه إذا فككناهما، هكذا. فإذا استعملناهما منفصلين سنكتسب بهما من المحترزات ما تقدم ذكره، وإن جمعناهما فسنحصل على نفس المحترزات. الأمر واحد، المآل واحد. ووجه ذلك أن من استعملهما مستقلين سيقول مثلا وخرج بالأحكام العلم بالذوات والصفات مثلا، وبالشرعية الأحكام العقلية والحسية. هذا ما يستخرج بالتفكيك، وهو نفسه ما يستخرج بالجمع. إذا جعلناهما قيدا واحدا فنقول الأحكام الشرعية يحترز بها من العلم بالذوات والعلم بالأحكام العقلية والحسية، فسواء استعملناهما بالانفكاك أو استعملناهما بالجمع والمزج، فإنما يترتب في حالة الفك وما يترتب في حالة المزج. هذا ما ذكره في هذا الموضوع. ثم قال قوله قوله فخلاف الظاهر قضيته أن اللازم على جعله قيدا واحدا مخالفة الظاهر فقط، لأن الظاهر اعتبار كل من الأحكام والشرعية على حدته، مع أنه يلزم عليه حينئذ استدراك قوله الشرعية وقوله العملية. نعم ستكون زائدة، ولكن هذا بحث سيأتي ثم قال. نعم. قول الشارع فخلاف الظاهر، إذ الظاهر من الألفاظ المتعددة في معرض التقييد أن كل منها قيد مستقل. قوله مع أنه يلزم عليه حينئذ الاستدراك، تابع في ذلك ابن القاسم وقد عرفت أن الشرعية ليس قيدا على حدته حتى يكون مستدركا، وأما العملية فلا خراج ما كان شرعيا ولم يتعلق بأفعال الجوارح، وهو العلم بالأحكام العلمية أي الاعتقادية، فإن الاعتقاد ليس بفعل وأفعال المكلفين يعمم فيه. نعم واضح. خلاصة الكلام أن هذا البحث خلاصته ما سمعته أن البعض قال بأن هذه اللفظة الأحكام الشرعية الأحسن أن نجمع بينها ونجعلها قيدا واحدا، وقالوا هذا خلاف الظاهر للأصل في القيود هو الانفكاك، وأن يثمر كل قيد فوائده باستقلال، ومن قال بأنهما يحكم بأنهما قيد واحد يجمع بينهما فما يؤول إليه الأمر في كلتا الحالتين واحد، وهو إخراج ما تقدم، لكن سيؤدي ذلك إلى أن تكون حينئذ لفظ الشرعية مستدركا أي زائدا كما سيأتي بحث ذلك. ثم قال قوله وإن آل إلى ما تقدم أي في الاحتراز، إذ يحترز به عما يحترز بكل منهما عنه على انفراده، فإن الشرعي باق على أن معناه المأخوذ من الشرع، والخطاب معناه ما خوطب به أو الإيجاب، أو الإيجاب ونحوه خطق على الوجوب ونحوه مسامحة، أو الإيجاب نفس الوجوب والتضارب بالاعتبار، وسيأتي بيانه. وبهذا الدفع ما قيل إنه يلزم بناء على إرادة هذا المعنى أن العلم في تعريف الفقه تصوره، إذ الخطاب ليس بنسبته، مع أن الفقه من قبيل التصديق. نعم واضح يا شيخ. نعم. والحكم المتعارض انتهى الآن إلى الكلام عن الحكم. إذن خلاصة ما تقدم بإيجاز ونأخذ لب ما ذكر، وهذه فيه كفاية، أن الظن أطلق على العلم لما سمعتم، وأن الآل في الأحكام فيها ما فيها مما ذكر، ثم إن السيرورة استعملت فيها المعاودة وفيها ما فيها وقد تقدم بيان ذلك، ثم إن الأحكام الشرعية هما قيدان أو قيد واحد تقدم ما في ذلك. والآن المصنف سينتقل إلى الحديث عن مصطلح آخر وهو الحكم. ولا شك أن إذا درج القول في الكلاميات فإنه لا بد من البحث حينئذ بما يقتضيه هذا الفن في هذا الموضوع، لأنه هو الذي ينتهي إليه المأخذ فيه. قال والحكم معناه الكلام النفسي. إذن هنا بدأ في تفسير الحكم على طريقة أحد المذاهب الكلامية، فقال الحكم الكلام النفسي. وما يجب أن يزود به في مثل هذه المقامات أن لا تتحدث عن التفسير الكلامي إلا بعد معرفة المأخذ. لو جاء مثلا شخص آخر ممن ليس على طريقة الأشعرية فإنه سيفسر الحكم بتفسير آخر، والواجب حينئذ أن يساق المأخذ قبل التفسير ليتضح مأخذ التفسير، وإلا سيكون الكلام حينئذ مبطورا مفصولا عما يبينه. وعليه فإن أول مبحث سيتعلق بهذا الذي نحن فيه هو مأخذ تفسير الحكم بالكلام النفسي، وما هو أساس ذلك اعتقادا، وما الذي باختصار يكون موجبا لهذا التفسير. إذن هكذا، إذن الحكم هو الكلام النفسي، نحتاج أن نورد مأخذ هذا التفسير. إذن فلا بد أن نعلم قول الأشاعرة في الكلام وحقيقة الكلام، بذلك يمكن أن يكون هذا الكلام مرتبطا بأساسه. فسر على هذا القدر.